الحمد لله فاطر السماوات والأرض غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أقام الله به الحجة وأوضح الطريق، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحابه الأخيار النجباء الأطهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والاعتصام به بالسراء والضراء، وألا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، واعلموا أن ما بكم من نعمة فمن الله، أفغير الله تتقون؟ عباد الله، في دنيا الناس أمثلة وغرور ومحادثات لا قد رجع الصدى بين الشيء والآخر في غير ما نجلس، يتحدث من خلالها المتحدثون عما يشاهدونه بمرات وكرات من تفويت للحقوق وتفريط بالمصالح الظاهرة، لا سيما تلك المصالح التي تكون في معايش الناس وهي لا تساوي إلا ثمنا ضغطا زهيدا، يتحصل من خلاله على مردود ليس بالقليل من الحظ الوافر والرزق الواسع. ألا وإن من المقرر شرعا وعرفا بين الناس أن من ظهر له ربح ما في مرابحة لا يحتاج في أن يعتاض عنها إلا شيئا يسيرا ثم هو يفرط في تحصيلها، فإنه قل أن يسلم ولا شك من بروز من يصفه بالسفه والحمى، ولربما تعدى الأمر إلى دعوى أن مثله أهل لأن يحجر عليه بسبب تفويته مصلحة محققة بأقل كلفة دون مسوغ. والأمر الذي نريد أن نتحدث عنه هنا باضطراب في هذه العجالة شبيه بما ذكرناه آنفا، غير أن ما يعنينا هنا هو أمر أخروي لا دنيوي وراجح لا مرجوح، بل هو خير من كنوز كسرى وقيصر وخير من مال قارون وخيرات سبا، بل إنه من الحسنات التي يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلكم عباد الله هو ما يعرف باسم التفريط في الأعمال الصالحة، وأخص في الحديث منها فضائل الأعمال. أيها الناس، إننا حينما نتحدث عن فضائل الأعمال وفقهها فسيأخذ الحديث بألبابنا، ولربما طال بنا المقام والقلوب مشرئبة إلى سماعها بتمامها، بيد أن الذي نود تسليط الحديث عليه هو ذلكم الشعور السلبي والإحساس شبه المغيب حقيقة عن استحضار الصور الحقيقية لفضائل الأعمال، لا سيما تلك الأعمال التي تستجلب الحسنات الكثيرة في مقابل العمل الصغير، والتي قد يفعلها جمهور من الناس غير أنه يقل من يستشعر أبعادها أو يدرك حقيقة أجرها بقطع النظر عن كون بعضهم يؤديها على شبه صورة ارتيادية، فضلا عمن نأى لنفسه عنها بالكلية، مع أنه لو علم ما فيها من الأجر والمثوبة لحكم على نفسه بالسفه والحصة كيف يضيعها لتغدو عنه تبهللا. ولا جرم عباد الله، فعمر الإنسان مهما طال فهو إلى القصر أقرب، ولو استحضرنا قليلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، رواه الترمذي وغيره. لو استحضرنا هذا الحديث عباد الله وقمنا بقسمة عمر من بلغ 60 وجعلنا له من يومه ما يقارب 7 ساعات يأخذها في النوم، فإن ثلث 60 سنة سيكون نوما قطعا، وإنما يعادل سنتين تقريبا سيكون بتناول الطعام لو قلنا بالوجبات الثلاث، وما يقارب 15 سنة يكون سن طفولة وصفوة دون التكليف، وحينئذ لا يبقى له حقيقة من 60 إلا ما يقارب 23 سنة. كل ذلك يؤكد للمرء أنه أحوج ما يكون إلى كل مبادرة للعمل الصالح. أيها المسلمون، إن في غرب المثل بنية وكفاية لمن هم في الفهم والإدراك فحل، فإليكم عباد الله أمثلة متنوعة تستطيع من خلال ذكرها أن ندرك جميعا مدى الهوة الدقيقة والبون الشاسع بيننا وبين البدار إلى الأعمال الصالحة. جاء عند مسلم في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في سرائط كثيرة. ألا فانظروا يا رعاكم الله إلى ندم ابن عمر رضي الله عنهما كيف أسف على تضييعه لهذه القرائط. ولا غر أيها المسلمون في ذلك، فإن القراط الواحد كجبل أحد. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة فقد خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من زملائه: كيف يكسب أحدنا 1000 سنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فانظروا يا رعاكم الله، فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه الحسنات الهائلة وإلى ما يقابلها من العمل اليسير، حسنات يعق منها الإنسان عفا لا غلاء ولا كلفة غير توفيق الله لمن بادر. ألا فليت شعري: أترون نخيل الجنة كنخيل الدنيا؟ لله كم يفترى أطايب النخل، لله كم يفترى أطايب النخيل في دنيانا. ألا فالله أكبر ولا إله إلا الله، نخلة في الجنة ثمنها سبحان الله وبحمده الله، والله لقد فرطنا في نخيل كثيرة والله المستعان. هذا عباد الله في الذكر، فما تقولون في من حسن خلقه فكف أذاه وخفض جناح رحمته وذم نفسه عن استكثار الأمور لينال معاليها؟ فرحم وصدق وبر وأوفى ومش في وجه أخيه وبش، إن ظلم صبر وإن أخطأ اعتذر، لا يستنفره الغضب ولا يستثيره الحمق. فيه وفي أمثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليظلم الفاحش البذيء. رواه الترمذي. وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فيا لله العجب إذا كان هذا هو أجر الخلق، فعلى من نزق من أقوام، وما سر ضيق العطن لدى آخرين، ولما الحسد والغرور وبطر الحق وغمط الناس. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. عباد الله، لقد جاء بحضور صيام النوافل وفضلها ما يعلم المقصر من خلاله أنه كان حرص تفريط صار به من القاعدة المفرطين، ولو رمق المفرط بمقلتيه إلى نقوط السنة النبوية في فضل صيام النوافل لعلم سر التحريض والتحريض في تحصيلها وإدراك ما أمكن من الفوق التي يتأكد استغلالها. جاء في الحديث الصحيح أن من صام رمضان ثم أتبعه في شوال كان كصيام السبت، أي كصيام سنة كاملة بعدد أيامها. وفي الحديث الصحيح الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام الفطر إنها كصيام الدهر أي كصيام سنة كاملة. فلو نظرنا عباد الله إلى محصلة مجموع الصيامين في السنة لوجدناهما يبلغان 42 يوما، فتكون النتيجة أن من صامها كاملة كان كمن صام 720 يوما فيما سواها أي أكثر من 17 ضعفا. فلا إله إلا الله والله أكبر كم نحن مفرطون. عباد الله ما مضى ذكره إنما هو جزء من كل ونقطة من محيط والفرط الثمينة ما لفواتها من عوض، وإن انتهزها لدليل على قوة الإرادة النابعة عن عزم موفق، فمن علم خيرا فليبادر هواه لأن لا يقبه، فلعله يظهر لما مضي الوقت فيه هو الغنم وعلى الضد يكون الغرم. فلا إن من فرح ببطالة جبن عن العمل، ومهما علم الإنسان من الأجور والفضائل وكانت رغباته صالحة فإنه لن يستفيد إلا إن انتهز كل فرصة سانحة له. ثم إن الأعمال الصالحة بعامة لا تأخذ من الناس وقتا طويلا، ما لم يشرع الناس لأنفسهم ما لم يأذن به الله سيشق على أنفسهم ويرهقوها عسرا. فاعلم أيها المسلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهز، وإياك إياك والخلود إلى الكسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. وثمرة الأمرين أن تعب المحصل للفضائل راحة في المعنى، وراحة المقصر في طلبها تعب وشيء إن كان ثم فهم لديك يا رعاك الله. والدنيا كلها إنما تراد لتعبر لا لتعمر، وما يناله أهل النفس بسبب فضولها والانشغال بها عما هو خير منها فإنه يؤذي قلوب معاشرها حتى تنحط، ومن ثم يأسف أمثال هؤلاء على فقدها ما وجوده أصلح لهم، في حين إن تأسفه ربما يكون شبه عقوبة عاجلة على تفريطهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله متحدثا عن زمنه: لقد اشتد الغلاء في بغداد، فكان كلما جاء الشعير زاد السعر، وتدافع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في اول الناس الى اشتراء الطعام قبل ان يضاعف ثمنه، واخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في جند الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة. فقلت: يا نفس خذي من هذه الحال بشارة، فيغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض دعائه: واقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم تعلموا أن للتفريط في الأعمال الصالحة أسبابا كثيرة يطول حصرها، غير أن من أهمها الغفلة عن مدى حاجة المرء المسلم إلى تحصيل مثل هذه الأجور المضاعفة، والتي قد يسد بها نقصا كبيرا من الخلل الوارد على الفرائض. ناهيكم عن التزود في الطاعة، والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن الأسباب عباد الله ضعف التصور الصحيح او تلاشيه وبعده عن حقيقة اجور بعض الاعمال المضاعفة. فان الاستمساك بالشيء والعض عليه بالنوافل انما هو فرع عن تصوره وادراكه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من لمح فجر الاجر هان عليه ظلام التجليل. ومن الاسباب كذلك توهم البعض من الناس انهم بلغوا درجة عليا من كمال زائف في الجوانب الايمانية، مما شكل حاجزا منيعا في الحيلولة دون اقتنام الفرص وزيادة نسبة الايمان لدى الواحد منهم. ومنها يا رعاكم الله العجز والكسل اللذان تعول منهما النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان العاجز معذورا في بعض الاحايين لعدم قدرته، فان الكسول الذي يتداخل ويتراقى مع القدرة قد لا يعذر. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. واخر الاسباب عباد الله كثرة الاشتغال بالمباحات والافراط فيها حتى ينغمس فيها المرء فيثقل ويركن اليها فيفوز. ولذلك كان نهج السلف واضحا في الاقلال من المباحات المريئة والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة مستحبة او فرصة زانحة. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله: اني لأدع ما لا بأس فيه خشية الوقوع مما فيه. وبعد عباد الله، ثم امر ينبغي ان يوضح ويجلى، وهو ان هناك سيئات تتضاعف وتتكاثر حتى تثقل سجل العبد وميزانه، وهي فيما يظهر له انها من السيئات اليسيرة التي لا يتصور العبد انها من الخطورة بمكان. فقد يفوه بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، او لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، او يكون سببا في احياء سيئة او تنميها بين الناس فيتبعها غيره فيضل فيعود اليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها، لانه اول من سن قدما. رواه البخاري ومسلم. فحذار حذار ايها المسلم من ان تقع نفسك في مغبة هذا الشرك الموحش، او ان يكون لك من السوء ما لا يقتصر اثره عليك انت وحدك، بل يتعداك الى احاد المسلمين. ولقد احسن الامام الشاطبي حين قال: طوبى لمن مات وما تسمعه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة ومئتي سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها الى انقراضها. اللهم انا نعوذ بك من الاثم، اللهم انا نعوذ بك من الاثم وما حاك في الصدور او ان يجر به على مسلم او مسلمة، انك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.